صحتك ان شاء الله من المنتج الله يحفظكم. هذا الباب نسيت الباب تأخرت وما تأخرنا منها. شفت الآن شفت أعطيت الأسئلة عليك حمل أسئلة وضيعهم لا شفته أنا أعطيته عبد الهادي هو هذا الأخ علي عبد الحسين علي محمد مكي الأخ محمود جاهز الأخوان يوم كثيرة يبين شمان تعطيل شان سمعان جو تعطيل احنا سنسوي جو علمي شاء الله يوضار مطار جو ساشي حوالي قاعدين بعدين بس اسأل كنفري قصة على الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لسان وتفهم والعلم والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله. كان البحث في فتح همزة إن وكسرها. قلنا هنا ثلاث حالات ثلاث صور إن لها ثلاث صور أو ثلاث حالات. قل الحالة الأولى وجوب فتح إن فتح همزة إن يقصد يعني فتح الهمزة واجب. هذا قلنا متى تفتح الهمزة وجوبا؟ إذا صح حلول المصدر محلها يعني إذا أولت بالمصدر. وهنا وهذا في مواضع يعني إذا كان في موضع رفع فاعل أو نائب فاعل أو في موضع نصب أو في موضع جر فذكرنا هذه المواضع. أو تكون مكسورة هذا الموضع أو تكسر وجوبا الهمزة تكسر وجوبا الهمزة. متى؟ إذا ما صح للمصدر محلها يعني إذا لم تؤول بالمصدر يعني ما يمكن نخلي مصدر مكان إن واسمها وخبرها. وهذا في مواضع ذكر مواضع ومرت المناقشات حول هذه الصور. الحالة الثالثة جواز الأمرين. جواز الأمرين يعني ماذا؟ يعني جواز الفتح وجواز الكسر. احفظ الضابطها الضابط ما هو؟ يعني إذا صح حلول المصدر يعني صح لنا أن نضع مكان مصدر وصح لنا أن لا نضع مكان مصدر يعني الأمران جائزان. هنا يجوز الفتح ويجوز الكسر. يجوز فتح نبدأ نقول أن ويجوز كسر نبدأ نقول ماذا؟ نقول أن كلام جائز. وذلك في مواضع يشير المصنف إلى مواضع أربعة. في هذه المواضع يجوز الأمران يجوز فتح الهمزة ويجوز كسر الهمزة. لذا قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي. بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوفاء الجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. أربع مواضع ناشا. الموضع الأول بعد إذا فجاءة يعني بعد إذا الفجائية. إن إذا وقعت بعد إذا الفجائية يجوز في همزتها الفتح ويجوز الكسر. مثل قال خرجت فإذا إن زيدا قائم. هذا المثال إخواني خرجت فإذا إن زيدا قائم. يجوز فإذا إن زيدا قائم ويجوز أن تقول خرجت فإذا أن زيدا قائم. كلاهما جائز. كيف كلاهما جائز؟ طبعا أخوان هذه إذا الفجائية فيها قولان. كيف؟ قال يقول هذه إذا حرف، إذا الفجائية حرف. قال آخر يقول إذا الفجائية اسم وهي ظرف، فسو ظرف إما ظرف زمان أو ظرف ماذا؟ مكان. على أي حال ظرف، قولان في إذا. هذه إذا الفجائية. إذا الشرطية هذه فقط ماذا؟ فقط ظرف، ظرف زمان متضمن معنى الشرط. إذا الفجائية فيها قولان، إذا الظرفية ما فيها قولان. قول واحد ظرف، ظرف، ظرف زمان وللمستقبل، وتقوى أجمع الفعلية ولا بد لها من شرط وجواب. لكن إذا الفجائية أولا تدخل على الجملة الإسمية، ما تدخل على الجملة الفعلية كما تلاحظون، تدخل فقط على الجملة الإسمية، هذا أول بمعنى المفاجأة. وهل أنها حرف أو اسم؟ قولان فيها، بعضهم قال حرف وبعضهم قال اسم. وهذا الاختلاف في نوعها لأنها حرف أو اسم، هذا تفرع عليه هذا البحث. تفرع عليه هل أن إن فيها إذا وقعت بعدها إن مكسورة الهمزة أو مفتوحة الهمزة. قال أرجوكم توجهون إلى مفتوحة تؤول بمصدر أنت نقول إذا كانت مفتوحة تؤول المصدر، وإذا كانت مكسورة ما تؤول المصدر. حتى نفترض إخواني، نفترض إذا حرف، إذا الفجائية حرف، إذا قلنا إذا الفجائية حرف يجوز فيما بعدها الوجهان. إذا قلنا حرف يجوز أن نقول إن زيدا قائم، يجوز أن نقول أن زيدا قائم. كيف يجوز؟ شلون يجوز؟ لفتوا. إذا قلنا بالكسر، طبعا هذا نكتب هنا حرف، حرف الآن. إذا حرفية يجوز ما بعدها الكسر، نقول إن زيدا قائم على أنها جملة، وإذا الفجاءة تدخل على جملة. إن زيدا قائم كأنك قلت خرجت فإذا زيد قائم، جملة اسمية أدخلت عليها إن للتأكيد، أكدتها أكثر، فإذا واقع بعد جملة وما نحتاج إلى أي تقدير. وإذا الفجاءة تختص بجملة اسمية، وهذه جملة اسمية، إن زيد قائم ما تؤول بالمصدر، تؤول بالمصدر فلا ما تؤول بالمصدر، فإذا ما بعدها الآن جملة خلاص، ما في أي مشكلة. لكن إذا قرأنا حرفها، كتبت هنا إذا قرأنا بفتح الهمزة على أن إذا أيضا حرفية، خرجت فإذا أن زيدا قائم. كيف؟ هذا بهذا الشكل، خرجت فإذا، طبعا أيضا حرف اتخذنا أنها حرف مو اسم، وفتحنا الهمزة أن ماذا تكون، ماذا نفعل بها هنا؟ تؤول المصدر أم لا؟ تنسبك بالمصدر بعد، يحل المصدر محلها. إذا وضعنا في موضعها مصدر، يعني قلنا أن زيد قائم تؤول بالمصدر، المصدر في حكم مفرد، مفرد أصلا، المصدر مفرد، والمؤول بالمصدر كالمصدر مفرد. فإذا كان مفرد مصدر، ما هو إعرابها؟ نقول أن زيدان قائم مصدر مؤول في محل رفع. رفع على ماذا؟ في محل رفع على أنه مبتدأ مؤخر، وعفوا على أنه مبتدأ ما مؤخر، مبتدأ لخبر محذوف. شلون هسه نقول لك شلون؟ استنى بشلون. خرجت فإذا، كيف يكون تقديره هذا؟ تقديره خرجت فإذا أن زيا، يعني يكون خرجت فإذا أحسنتم قيام، ماكو مجال نسوي تحت هناك بالتقدير. تقديره تقديره خرجت فإذا قيام زيد موجود أو حاصل أو حاصل موجود هو الخبر قيام زيد أو يمكن ماذا نقول يمكن نقول قيام زيد خبر لمبتدأ محذوف بالعكس قيام زيد خبر لمبتدأ محذوف كيف نقول خرجت فإذا شأن زيد القيام أو شأنه شأن زيد القيام هذا ما يحتاج هذا التقدير هذا يكفي نقول قيام زيد قيام زيد مبتدأ لخبر محذوف هذا إذا جعلنا لاحظوا قلنا إذا جعلناها حرف إذا جعلنا إذا حرف فإذا غيرنا يجوز فيها الكسر على أن إن زيد جملة جملة جملة اسمية ولا دخلت عليها إذا جعلناها المفتوحة مصدر مأول في محل رفع المفتدأ مبتدأ مبتدأ مبتدأ خبر محذوف مبتدأ لخبر محذوف إذا جعلناها اسمية كيف ظرف هذا أنا أكتب هنا الآن ظرف أمسح هنا أخوان ما تتعجب إذا جعلنا إذا ظرفية هسأل إما ظرف زمان أو ظرف مكان ما نبحث في نوع الظرف ظرف زمان أو مكان يقولون إذا جعلنا إذا ظرف يتعين في أن الفتح لا يجوز النص يتعين الفتح كيف يتعين الفتح على أن هذا مصدر مؤول في محل رفع مبتدا مؤخر كيف تخواني مؤخر وهذا ظرف زمان ظرف ما تسمى زمان أو مكان ظرف خبر مقدم لا هذا لجعلناها ظرف يعني اسم الحرف خلاص انتهى البعض ظرف زمان بالبداية أو ذلك مكان يعني هذا راجع لك أنت يعني ينوي هذا التأنيث خرجت فإذا أن زيدا قائم خرجت ففي الحضرة تقديره هكذا تقديره ففي الحضرة ففي الحضرة قيام زيدا ففي الحضرة قيام زيدا يعني ففي المكان أو ففي الحضرة أو في الوقت قيام زيد جعلنا الآن هذا قيام مبتدأ مؤخر ففي الحالة ماذا خبر مقدم هكذا يكون التقدير أو تقدير آخر أو نقول لا قل هذا مصدر مؤول أو هذا المصدر المؤول خبر نقول مبتدأ خبره محذوف كما قدرنا هنا هذه الصورة الثانية يعني هذا أن زيد شوف لاحظنا مبتدأ مؤخر وإذا خبر مقدم صح يمكن أو نقدر تقدير آخر نخلي إذا على حالها ظرف زمان وأن زيدا قائم مبتدأ لخبر محذوف مبتدأ خبره محذوف تقديره هكذا تقديره فإذا قيام زيد موجود وإذا ظرف زمان مضاف أو ظرف مكان مضاف إلى الجملة ما نتعرف أخواني ألخص كتبت أخواني هنا شوي عندنا بحث بعدين المباحث سهلة نقول إذا هذا الفجر إما حرف وإما ظرف إذا قلنا إذا حرفية حرف يجوز فيما بعدها كسر الهمزة ويجوز فيما بعدها ماذا فتح الهمزة إذا كسرنا الهمزة همزة إن إذا وقعت بعدها إن إذا كسرنا الهمزة وقلنا إن تكون الجملة هذه الجملة الإسمية إذا ما قلنا إذا تدخل على الجملة الإسمية دخلت على الجملة الإسمية إذا وما بعد حرف وما بعد جملة إسمية ما يحتاج إلى أي تقدير إذا فتحنا الهمزة فقلنا خرجت فإذا أن زيدا قائم، وإذا على أن إذا حرفها نقول هذا أن زيدا قائم أول المصدر، وهذا المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ كان قيام زيد مبتدأ بخبر محذوف، يعني خرجت فإذا قيام زيد موجود، خلاص هذه حرفية، هذه حرفية. نجي على تقدير على أنها ظرف، نقدرها ظرف مو حظ، إذا ظرفية. هسه إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، مو مهم هذا. يقولون النحات يتعين فيها الفتح لا يجوز فيها الكسر إذا جعلناها اسمية. كيف؟ الفتح على أنها مصدر، وهذا المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، وإذا هذا الظرف ظرف، هذا الظرف يكون ماذا؟ في خبر مقدم. أن زيدا قائمون مصدر مؤول في محل رفع خبر مبتدأ مؤخر، وإذا يكون ماذا؟ خبر مقدم. تقدير كيف يكون المعنى؟ التقدير، التقدير بهذا الشكل: ففي الحضرة قيام زيد، يعني خرجت ففي الحضرة قيام زيد. هذا إذا جعلنا إذا خبر مقدم. ممكن واحد يجي يقول لا، يصح لنا أن لا نجعل إذا خبر مقدم، لماذا؟ يقول ظرف، وهذا الظرف مضاف إلى جملة ما بعده. جملة ما بعده كيف تكون؟ تكون أن زيدا قائم يكون مبتدأ والخبر محذوف، يعني خرجت فإذا قيام زيد موجود، وإذا مضاف إلى جملة اسمية بعدها. هذا خلاصة الكلام. فالنتيجة، النتيجة نقول إن إذا وقعت بعد إذا يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر، بناء على أن إذا، يعني تلفيق، هذا التلفيق مرتب هذا القول. يعني المصنف قال بالجواز، يعني لاحظوا ممكن واحد يجي المصنف يسأله يقول له أنت عندك إذا ظرفية أو حرفية، إذا ظرف أو حرف. إذا قال ظرف نقول له يتعين عندك أن تقول أن تكون همزة، الهمزة ماذا؟ مفتوحة. نعم إذا قلت إذا حرف يجوز الوجهان، يجوز فيها الكسر، هذا الكلام ما موجود في الكتابة. إذا قلنا إذا حرف يجوز في همزة إن يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الفتح، إذا قلنا حرف، ولكن إذا قلنا إثناء يتعين فيها الفتح في همزة، في همزة إن يتعين الفتح. فلذا كأن المصنف بن مالك قال بهذا القول بالجواز الجمع بين القولين، الجمع بين القولين، ولكن ما عين شنو رأيه هو، شنو نظره هو، نظر إذا حرف أو ظرف. فالتلفيق ما في الكلام ملفق من بين القولين، لكن المطلب ما أشار إليه، حتى الشارح ما أشار إليه. وما إذا تراجعون كلام محي الدين عبد الحميد في الحاشية يشير إلى هذا المطلب. فنبقى شوف كيف النتيجة بعد إذا فجاءت، بعد إذا الفجائية، الهمزة يجوز فيها الكسر ويجوز، همزة إن يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح. هذا واحد الموضع الأول. الموضع الثاني أو قسم، لكن شو القسم هذا؟ أو قسم لا لام بعده بوجهين، يعني جاي كثير الوجهان. قسم لا لام بعده كيف إخواني؟ لا تتذكرون قلنا إن إذا وقعت في جواب القسم وخبرها مقترن باللام ماذا يتعين؟ يجب الكسر. هذا قلنا في الجلسة السابقة. هنا يقول إذا كان خبرها خال من اللام لا لام بعده، يعني الخبر مو مقرن باللام، هنا يجوز الوجهان، يجوز في الهمزة الفتح ويجوز الكسر. كيف يجوز؟ طبعا نفس القسم إخواني، نفس القسم، أرجوكم توجهون، نفس القسم قد يكون فعله مذكور وقد يكون فعله محذوف. شون يعني هذا التفكير؟ أمسى عشر مثلا، نمثل بأبسط مثال. تارة نقول والله إن زيدا قائم، الخبر ما مقول باللامها، إذا اقترب باللام بمجرد أن يقترن تكسر الهمزة. وتعرف أن نقول أقسم بالله إن زيدا قائم. في المثال الأول قسم، هذا ماذا جواب القسم؟ قسم جواب القسم. القسم في المثال الأول فعله محذوف، وفي المثال الثاني فعل قسم مذكور، فعل قسم. حتى أما يقول إن إذا وقعت في جواب القسم لا لام بعده، ماذا يقصد؟ يعني إذا كان القسم محذوف فعله أو مذكور الفعل. الشارح في الشرح يقول كأن المصنف عمم المسألة، سواء كان الفعل مذكور أو محذوف، سواء كان الفعل مذكور أو محذوف. مطلقة في جواب القسم إذا وقعت إن في جواب القسم ولم يقترن اللام، لم يقترن الخبر باللام، يجوز الفتح ويجوز الكسر. يعني يجوز أن تقول والله إن زيدا قائم، والله أن زيدا قائم، ويجوز أقسم بالله إن زيدا قائم، وأقسم بالله أن زيدا قائم. هذا الجواز. ما كيف هو كيف نوجه؟ خب نوجه بهذا التوجيه، إذا كسرنا الهمزة جواب القسم يأتي جملة، وهذا مع فعل القسم أظهر. يعني أقسم حتى مع الاثنين، والله يعني أقسم إن زيدا قائم، قائمنا جواب القسم خلاص، وما نقدر أي شيء، وجواب القسم يأتي جملة. لكن إذا فتحنا وأول بالمصدر، إذا أول بالمصدر كيف تفتح؟ وإذا أولنا بالمصدر لابد أن نقدر حرف محذوف، أقسم بالله على قيام زيد، يعني أقسم بالله أن زيدا قائمون، نقدر كلمة على، يعني أقسم بالله على قيام زيد. والله أن زيدا قائم، أن زيدا قائم كيف؟ هنا في خلاف، إذا كان فعل محذوف عند الشارح يشبه هذه الصورة، والله أن زيدا قائم، يعني والله قيام زيد، كيف يصح؟ أيضا نقول هنا نقدر الفعل بتقدير الفعل، يعني أقسم، يعني نقدر الاثنين، نعم نقدر الفعل ونقدر ماذا على، يعني أقسم والله على قيام الزيد. على أي حال إذا إن وقعت بعد القسم واللام مو مقترن، يعني وإن مو مقترن باللام، خبره مو مقترن باللام، يجوز الوجهان. الوجه الأول الكسر من دون أي تقدير، جملة جواب القسم، لكن إذا فتحنا الهمزة نقدر على داخل على مع المصدر المول، أحلف أو أقسم على كذا. مثلا أقسم بالله أنه قائم، أنه قائم لازم تكون تقدم قيام، يعني كيف إذا قلت أنه لا هكذا تقول أقسم بالله أنه قيام، أنه قيام، قيام ما يصح قيام، لأنه حمل المصدر على الذات مو صحيح. إذا يقول قيام حملت المصدر على الذات مو صح، حمل المصدر على الذات، لابد أن نقول إنه قائم، إنه قائم. والكلام في هذا عند ذلك تقول أقسم الله على القيام، أنه قائم على القيام. لا أنا مو محل مبالغة، أنا قسم وذلك يعني ما مو محل المبالغة. حتى لو المبالغة هذا مجاز، هذا المجاز خلاف الحقيقة. نعم. المبالغة لا يجوز بعد حمل المصدر على الذات. حمل المصدر على على على على الذات بثلاث توجيهات أو أربع توجيهات يصح. على تقدير مضاف كما ذكرنا، على تقدير مضاف إما في المبتدأ في الاسم، وإما ماذا في الخبر، وإما على تأويل المصدر بالمشتق، عرفتكم؟ وإنا من باب المبالغ، والمبالغ خلاف بعد خلاف الأصل. فجأنا هذا فائدة اثنين. ثالث بعد مع تلو فالجزاء، يعني فاء الجزاء بعد فاء الجزاء إذا جاءت إن فاء الجزاء يتقدم عليها شاغط مثلا، يمثل هو بهذا المثال يقول: من يأتيني فإنه مكرم. أنا ما أقدر أكتب هالكتابة، ترجو إخواني. من يأتيني أو من يأتني، عفوا مو من يأتيني، من يأتني، من يأتني فهو مكرم. من ماذا؟ اسم شرط، مو اسم شرط، اسم شرط يدخل على جمل، على يحتاج إلى شرط إنه جواب، يدخل على فعل الشرط. يأتي فعل الشرط ملزوم، يأتي أصلا، يأتي حذفت الياء، يأتني، وفعل ضمير مستتر تقديره يعود على من، من اللقاء إلى مفعول به. من يأتني الشاهد أن فإنه مكرمون، هذا فإنه مكرمون يجوز فإنه مكرمون ويجوز فإنه مكرمون. فإنه مكرم خب واضح، هنا جاب جملة اسمية ودخلت الفاء عليه، لأنه إن شاء الله نقرأ في بحث الفعل وقرأت في قطر الندى. إذا كان جواب القسم إذا كان جواب الشرط جملة اسمية يختلف بالفاء وجوبا، فاء الجزاء تدخل عليه أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. الفاء ماذا دخلت؟ فالجزاء دخلت وجوبا، لأن الجواب جملة اسمية. هنا أيضا الجواب إنه مكرم جملة اسمية أم لا؟ الجواب جملة اسمية، من حرف اسم شرط يأتني فعل الشرط إنه مكرم جواب الشرط، فتدخل الفاء وجوبا على جواب الشرط فاء الجزاء. هذا إذا قرأنا إنهم، وإذا قرأنا أنه كيف أيضا تدخل الفاء وجوبا، ولكن كيف أيضا ما بعدها جملة، ولكن هذه الجملة محذوفة أحد الجزئين، يعني أحد جزئيها محذوف. شلون؟ إما يكون الخبر محذوف أو المبتدا محذوف. يمكن أن نقدر الخبر محذوف ويكون التقدير هكذا: من يأتيني فأنه مكرمون، يكون التقدير من يأتيني فإكرامه موجود، يعني الخبر محذوف متأول المصدر أنت أول بالمصدر عنه، يعني فإكرامه موجود. هتاش كتابة لو لا صار واضح. يمكن أن نقدر المبتدا محذوف فيكون هكذا، يكون من يأتيني فجزاؤه الإكرام، من يأتيني فأنه مكرم تقدير فجزاؤه الإكرام، يكون مبتدا محذوف. طبعا إخواني عدم التقدير أولى من التقدير، يعني تكون همزة مكسورة أولى من تكون مفتوحة. تلاحظون هذا الآن هذه الصور، ولذا بعضهم يقول الكسر واجب. كيف الكسر واجب؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. هسا عند المصنف في الشرح جائز، ولكن جائز بتقدير، والكسر أرجح من الفتح. هذه الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، قال: وذا يطرد في نحوي خير القول إني أحمد. شو يعني هذا؟ سهل جدا بسيط. إذا جاءت إن بعد مبتدأ هو القول، مبتدأ في لفظ القول خير القول أو قولي أو خير القول أو أفضل قولي أحسن قولي، على كل حال مادة القول، المبتدأ مشتمل على مادة القول، وإن وقعت في خبره، في خبر مادة القول بعد، وخبرها أيضا بمعنى القول. مرة ثانية أكرر، المبتدا مادة القول، قولي أو خير قولي أفضل قولي أول كلامي، حتى قدرت تقول أول كلامي أول قولي، مادة القول أو بمعنى القول، لكن غالبا مادة القول. وإن تأتي بعد هكذا مادة تقع خبرا لمادة القول. اليوم ظهر أن أدق كلام اليوم، يعني أدق درس. وإن تقع بعد مادة القول، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون خبرها بمعنى القول. لاحظوا يقول: خير القول إني أحمد الله، المبتدا خير القول مشتمل على مادة القول، وخير القول هو أحمد الله، أحمد الله هو نفس القول، والقول نفس أحمد الله، شيء واحد، يستغرقان من حيث اللفظ لكن من حيث المصداق ومن حيث المعنى شيء واحد. خير القول هو أحمد الله، وأحمد الله هو خير القول. أكو يوجد أفضل من أحسن من لا من علينا مثل في المبتدا والخبر. قولي أو حسبي أني أحمد الله أو إني أحمد الله، قولي الحمد لله، قولي هو الحمد لله، الحمد لله هو نفسه قولي. هنا إن إذا وقعت بعدها هكذا مبتدا يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح. أنتم إخواني حللوا الكسر على ماذا؟ الكسر. إذا كسرنا خير القول إني أحمد الله، جملة جملة خبر هنا إحنا مر علينا الخبر جاز أن يكون مفردا شبه جملة وجملة، جملة شبه جملة، هنا وقع الخبر ماذا؟ جملة، جملة مكونة من إن واسمها وخبرها. الفتح كيف؟ مصدر، مصدر، وإذا صار مصدر يعني تأول مصدر يكون خبر مفرد، يعني خير القول حمد الله، خير القول إني أحمد الله، يعني كوني أحمد الله أو حمد الله على أن الخبر مفرد، ولكن إذا جعلنا إن مكسورة يكون الخبر ماذا؟ جملة. وهذه مواضع أربعة المصنف ذكرها في هذه المواضع، طبعا المواضع على أكثر من هذه لكن أهم هذه المواضع الأربعة. في هذه المواضع الأربعة يجوز فتح الهمزة، همزة إنه، ويجوز كسر. مرة ثانية أقرأ الأبيات فقط قراءة منطبق العبارة. قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعدها بوجهين نمي، يعني اختير مع تلو فالجزى، مع تلو فالجزى، وذا يطرد ذا يعني جواز الأمر، إشارة إلى جواز الأمرين في نحو خير القول إني أحمد. تفضلوا ولا نقرأ. شن فضل كنتم؟ شن فعل؟ قال يعني شريك بالتونس؟ لا لا. لأن أنا كلمتي في الأخرى. فضل؟ الشيخ ضحك مني. تفضل تفضل. يعني أنه هذا يدل على نشاط الصف، يعني بس الحيوية، وأنا ولو أثناء في آخر وقت يعني. يعني انه يجوز فتح ان وكسرها اذا وقعت بعد الى الفجائيه، نحو خرجت فاذا ان زيدا قائم، فمن كسرها جعلها جمله والتقدير خرجت فاذا زيد قائم. ان كان مثلا كانت اولا ان خرجت فاذا زيد قائم فقد ادخلنا عليها ماذا؟ ان. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا. وهو مبتدأ خبره، وهو مبتدأ خبره لا مبتدأ، وهو مبتدأ بالتنوين خبره، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية. شنو حركة الفجائية؟ يلا إذا الفجائية. أحسنت. ليش الفجائية؟ لماذا الفجائية؟ صفة لإذا، وهو مبتدأ خبره إذا، خبره مبتدأ إذا خبر، نفس إذا خبر لكن قصد لفظها أو تكون ماذا في محل رفع. الفجائية صفة لإذا تكون تابع لها في الإعراب. شايفنا يمكن بعض الإخوة تكون شريفة نحوية جيدة لا يعرف يمكن يتوقف، وهذا يمكن دليل أنه كان يستمع كذا للقرآن أو للمصحف مثلا سليقة، لكن إذا ضم إلى هذه السليقة القواعد سنون على نور. والتقدير فإذا قيام زيد أي فتح الحضرة قيام زيد، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القطى وال لهازمي. أيوش اللهازمي؟ أصف الحاشي يقول اللهازم اللهزمة، واللهزمة هي العظم تحت الأذن، وهذا كل كناية إذا إنه أو أنه عبد القفا واللهازمي، كل دلالة على كناية عن الخسة وجلكم الخسة والدناءة، يعني عبد للخستة ولدناءته. بل لأنه عبد الكفر وشهد سكنا. سأ من أول كنت ماذا؟ فعل ماضي ناقص والتاء اسمها. أرى زيدا فعل ماضي. إيه من لا فعل كنت أرى كنت أرى. إيه شكون دليل زيدا مفعول به أول سيدا مفعول به ثاني. حتى نقول إنبين أرى زيدا سيدا هذا كل خبر كان وبين المفعول الأول والمفعول الثاني جاء مفعول مطلق يعني صفة المفعول مطلق يعني كما قيل يعني كقول الناس كما قيل ما مصدرية يعني كقولي كقول وهذا كقولي جار مجهول صفة لموصوف محذوف موصوف هو المفعول المطلق لفعل محذوف مفعول مطلق لفعل محذوف يكون التقدير كنت أرى زيدا كما قيل ظنا موافقا أو رؤية موافقة ظنا موافقا قول الناس ظنا موافقا قول الناس هذا التقدير فيقول كما قيل جاء مجرور متعلق بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف محذوف في محذوف التقديرات يعني اللغة العربية التقديرات مهمة يعني لازم يكون مقدر هذه التقديرات يعني المعنى يتوقف على هذه التقديرات فسيجار جار مجرور يتعلق بمحذوف صفة لموصوف المحذوف هو المفعول المطلق شنو حصل كما قيل جار مجرور وين كما محذوف كاف محذوف جار والما مصدرية وبعدها الصلة فات الحرف المصدري كما قيل يعني كقولي هو قولي قول من قول الناس يعني فعل محذوف يعني كقول الناس يعني كنت أرى زيدا رؤية موافقة لقول الناس قول الناس كقول الناس هكذا هذا خلاص هذا إذا أنه إذا هذا إذا الفجائي يجوز فيه التنوين يجوز فيه عدم التنوين إذا هذه فجائية إذا أنه عبد القفا ولا هزني هنا الشاهد هنا يجوز إنه يجوز أنه إذا قرأنا إنه يكون هذه بعد إذا دخل على الجملة إذا أما حرفية وأما ظرفية هذا ما يجب التحريات كلها إنه على أنها جملة بعد وإذا دخلت عليها وإذا قلنا بالفتح عنا إما يكون مبتدأ أنه عبد القفا ولا هزني كله مبتدأ المصدر المؤول خبره إذا يعني في الحضرة أو لا نقول أنه عبد القفا ولا هذا كله مبتدأ وخبره محذوف بل يعني قلنا ذا إذا العبودية إذا عبوديته موجودة أو ففي الحضرة عبوديته أو إذا العبودية شأنه العبودية موجودة شأنه شأنه العبودية زيدا العبودية دائما أجلكم ضعيف ضعيف ودنيء وخسيس شأنه هذا بلي هسه يبين تفضل اقرأ روى بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم من واللهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الأول فإذا عبوديته أي ففي حضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة أحسنتم هذا كم هذا الموضع الأول ها الآن ندخل في الموضع الثاني شيخ عباس تفضل مولانا وكان يجوز فتح إن وكسرها إذا وقع جواب خصمه وليس في خبرها اللام بني هذا شرطها في خبر وليس في خبر اللام لأنه إذا كان في خبرها اللام ماذا تكون مكسورة هذا مر علينا نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والقصر وقد روي بالفتح والقصر قوله لتقعدن بلي لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيارك الصغير. الشاهد في البيت الثاني طبعا لا ها كلش حمقان على أمكر فيش لا تقعدنا فلا تقعدينا هذا من توكيد حذفت الضمير ضمير ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين من أول حذفت النون تقعدين اتصلت بنون التوكيد حذفت النون نون الرفع ثم حذفت الياء بتبعها لالتقاء الساكنين بين الياء الساكنة وبين النون الساكنة لأن ما يدل عليه هو الكسرة موجودة هذا بعد القاعدة الصرفية الكسرة تدل على الياء فالبيت الثاني أو التحلفي فضل مولانا علي بو كيف يعني يكون او تحلفي تحلفي ماذا فعل لماذا لماذا حذفت النون تحلفي مجزوم بشو اسمه لتقعدن او لتحلفين هو لام لام المفتوحه هذه لام مفتوحه لام مفتوحه ما تعمل لأن مضمرة بعد أو بعد أو بمعنى إلا أن أو تحلفي يعني إلا أن تحلفي بلي يقول مثلا هذا ماذا لعله ماذا المثال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى إذن بالقطر النداء أو أدرك المنى أو أدرك منصوب بعده أو وتقد نعم المضمرة المضمرة وجوبا بل فإذا هذا منصوب المضاع منصوب يعني أو تحلفي بربك العلي الشاهد أني أو إني كلاهما صحيح إذا قلنا إني بعدها الجملة جواب القسم صح وإذا قلنا أني يؤول بالمصدر كله يؤول بالمصدر ويكون ماذا مجرور المصدر مجرد بعلى مقدر يعني أو تحلف بربك العلي على أني أبو ذيالك الصبي يعني على كوني أبا لهذا الصبي تحلف على كوني أبا لهذا الصبي استمر شيئا ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها مفعول به نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير مفعول به نحو والله إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم شو خوان لاحظوا الجملتان الأوليتان فعلية حلفت إن زيدا قائم خب واضح هذا الجملة الفعلية حلفت فعل وفاعل زين الجملة الثانية والله إن زيدا قائم شنو هذا ما هو اسمية تراها جملة فعلية لكن فعلها محذوف يعني أقسم بالله فلستوا لاحظين أخوان الجملة الأولى والثانية وكلامهما يعني جملة فعلية لكن الأولى فعلها محذوف والثانية فعلها الأولى مذكور والثانية ماذا محذوف لكن الجملة الثالثة اسمية إلا عمرك قسمي هذا ما نعلم في بحث المبتدا والخبر في المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبان متى إذا كان المبتدا إذا كان نصا في القسم صريح في القسم ودخل لام الابتداء يكون مبتدا وخبره محذوف يعني قل لعمك مبتدا قسمي ماذا يكون خبر تكون جملة اسمية يعني هنا قسمنا القسم جملة اسمية وإن واقعا بعد الجملة الاسمية فالشاعر يقول ظاهر كلام المصنف مقتضى كلام المصنف يشمل كل هذه الصور لين تظلون وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقع إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتيني فإنه مقرن فالكسر على جعل إن ومعمولها ومعموليها جملة أجيب بها الشرط فكأنه قال من يأتيني فهو مقرن والفتح على جعل إن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من يأتي فإكرامه موجود ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام عسل مجيد ممتاز يعني واضح إن شاء الله لما شيخنا فضل ومن ما جاء ومن ما جاء بوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسها الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم لاحظ إخواني هنا الفاء فإنه هنا الفاء فالجزاها فإنه غفور رحيم شاهد هنا فإنه غفور فالجزاء يعني شنو الجزاء؟ يعني قد تقدم ماذا تقدم الشرط هنا. الشرط ما هو؟ من عمل منكم، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، الجواب إن فإنه غفور رحيم. هذا من هذا القبيل الذي الآن ذكرناه، يعني أن هنا فاعل جزاء دخلت على إن يجوز في إن الكسر والفتح، يجوز فإنه غفور رحيم، يجوز فإنه غفور رحيم، ونفس التوجيه. تفضلوا. فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، الكسر على جعلها جملة جوابا لمن؟ لمن؟ مو لمن، لمن؟ لمن؟ والفتح على جعل أن على جعل أن وصلتها، على جعل أن وصلتها مصدر مبتدأ، مبتدأ خبره أو مبتدأ، مبتدأ مبتدأ مبتدأ خبره محذوف، والتقدير والغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا من مبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران. بني. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ، إذا وقعت أن، إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن، قول يعني كلاهما قول، المبتدأ قول وخبر إن، خبر إن قول. والقائل واحد، هذا شرطها، والقائل واحد، هذا مهم جدا. لما أقول خير القول إني أحمد الله، يعني خير قولي قولي أنا. نحو خير القول إني أحمد الله، فمن فتح على أن وصلت، أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول وحمد الله، وحمد الله خبره، ومن كثر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ، وإني أحمد الله خبره، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس مبتدأ، نفس قال ماذا أعلنت الروابط، روابط الخبر، روابط التي تربط الخبر بالمبتدا. احيانا اذا قلنا المبتدا والخبر كلاهما بمعنى القول والقائل واحد، هذا ما يحتاج الى رابط. نعم. احسنت جزاكم الله. اي نعم، هذا حفظ الاذقان لا يحفظون الابيات جدا مهم، يعني بعضهم يلتزم بحفظ الالفيه. احسنت. إن شاء الله. بعد مخصصا الخطباء، مخصصا الخطباء للي الله حسبي، ومثل سيبويه هذه المثل بقولي أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه، وخرج الكسر، وخرج الكسر كسرة يعني خرج سيبويه، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر والسيرافي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر النحوين وأبي ملي، وعليه أكثر النحوين. أخواني لاحظتم هذه، لكن مرة ثانية أؤكد أنه كما تلاحظون الكسر أولى. أخواني الكسر أولى، لماذا؟ لأن الكسر لا يحتاج إلى تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.